انا اريحك في السؤال هقول اهو، قالها لسه هقول حاضر. هريحك في السؤال اللي انت سألته عشان ما تغرقش وانت متداهي. الحديث بيقول العهد الذي وبيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، في صحيح مسلم فقد كفر او اشرك. بعض السطحيين اخذ هذا الحديث وكفر كل من لا يصلي على اعتبار انه جعله خارجا من الملة، ذبيحته ميتة وامرأته لا تحل له، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين. وده كلام بيردده بعض المتشنكين المتعصبين الجاهلين في هذا البلد للأسف، للأسف. ولا بعتقد على قدر حبي عن الإخوة ودفاعي المستميت عنهم، ولكن في إخوة عايزين تتكسر دماغهم عشان يفهموا كويس، عايزين يتعمل لهم غسيل مخ عشان نبدأ نفهمهم صح. اللي روح هو متعصب على قضية وميت عليها، عين الجهل، عين الجهل. في حاجة اسمها كفر اسما وكفر حقيقة، كفر اسما وكفر حقيقة. زي نفاق، في نفاق اسمي ونفاق حقيقي اللي هما بيسموه النفاق الشرعي، بتعبير آخر في نفاق فعلي ونفاق قلبي. أيهما يخرج من الملة؟ ما يعقش بقى ويقول لي كل نفاق، يبقى جاهل ما بيفهمش، يبقى جاهل ما بيفهمش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. طب هات لي واحد فيكم ما كذبش. حتى اللي واقف يقول لك ده كافر وده كافر وده كافر، يقول له أنت منافق. كده على طول يقول له أنت منافق. ليه يقول له كده؟ يقول له كذبت كام مرة؟ أخلفت وعدك كام مرة؟ مش هقول لك بلاش ائتمنت خلت. طب كونك كذبت بقيت منافق، وكونك اخلفت الوعد بقيت منافق. بس نفاق بقى قلبي وشرعي ولا نفاق فعلي واسمي؟ في فرق بين الاثنين. فالكذاب يسمى منافقا فعلا واسما، ولكنه ليس منافقا قلبا شرعا. كذلك تارك الصلاة، كذلك تارك الصلاة يسمى كافر فعلا واسما، ولكن لا يسمى كافر قلبا وشرعا إلا إذا ترك الصلاة جحودا. جحودا يعني ايه؟ يعني جيت قلت له تعالى صلي، يقول لك ويا الصلاة بتعمل ايه؟ يعني هم اللي صلوا خدوا ايه؟ والله يخرب بيتك دنيا واخره، او ده خارج من المله كافر قلبا وشرعا. ده بقى اللي نطبق عليه احكام الشرع في الكفر، اللي نقول له بقى بانت منه امراته ذبيحته حرام لا يدفن في مقابر المسلمين. لكن تقول له تعال صلي يقول لك ان شاء الله ادعي لي ربنا انا ناوي، يلا ربنا يتوب عليا ربنا يعني، هتقول له انت كافر. بس ايه؟ اسما وفعلا. لكن إذا مات دفن في مقابر المسلمين، وإذا ذبح فذبيحته حلال، وامرأته على ذمته ما بانت منه. يقول لك الله، يجوا بقى هم يتفرصوا عليه، يقول لك طيب هو حكمه يا حبيبي؟ تقول له تارك الصلاة يقتل. يقول لك بس طب هيقتل ليه؟ لازم يكون بقى مرتد عشان كده بيقتل. تقول له طيب وحكم الزاني المحصن ايه؟ برضه هيقتل. قل له لازم يكون كفر عشان بيقتل. يقول لك لا احنا قتلنا الزاني المحصن حدا. قل له وكذلك قتلنا تارك الصلاة حدا وليس ردة يا حبيب. حد في الاسلام انه يقتل حدا، وليس ردة كما يفهم أنصاف، مش أنصاف، لا ده أعشار المتعلمين، أعشار المتعلمين. فتارك الصلاة، تارك الصلاة يقتل حدا، يقتل حدا إن كان قد تركها تكاسلا، أما إن تركها جحودا، أما إن تركها جحودا ونكرانا لها فيكفر شرعا وحقيقة وقلبا، وتطبق عليه أحكام المرتد إن شاء الله. في الموضوع ده حد عايز يسأل في الموضوع ده؟ في الموضوع ده نعم، بدليل ان انا قلت لك الكذاب يبقى منافق. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت اليه جنازه احد، وما علم الصحابه هذا، وما كان صحابته كذلك، ما كانوا يسالون عن جنازه مسلم هل كان يصلي ام لا، ما كانوا يسألون عن ذلك، ولو كان الأمر كذلك لفعلوا ذلك. بدليل إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وإن سرق. ها نعم، نفسي تقرأوا الكلام ده بفهم وبوعي، وقرأوا كلام الكلام ده في كتاب هيغنيك عن انك تقعد تخبط خط عشواء في باقي الكتب. تقرأ ان شاء الله تعالى كتاب تارك الصلاة لابن القيم، شوفوا هتلاقيه بيقول لك الكلام اللي يقول لك ده بالحرف، وشوفوا ردد على احمد بن حنبل وقايل ايه، او شارح كلام احمد بن حنبل ازاي. نعم الا بحقها، ده في القتال وليس في التكفير. لا أمرت أن أقاتل الناس بحقها، يعني من سعى في الأرض فسادا سنقاتله، إذا بغت طائفة على طائفة سنقاتلها. هذا نعم نعم، هو ده من حقها، أن تقاتل المفسدين في الأرض، أن تقاتل الطائفة التي تبغي، وهكذا حقها. تمام، هذا من حقها. نعم أي حد في الحياة الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود، إني من أصاب منها شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد فأمره مفوض إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. ها تكلمنا في هذا الموضوع في بداية السورة، تكلمنا في هذا الموضوع في بداية السورة، قلنا انه لو كان بيترك التسمية عمدا فان ذبيحته لا تؤكل، ولو كان قد تركها ناسيا وخبرنا انه نسي ان يذكر الله فلنسمي نحن الله ولسان الله او ذكر الله على لسان كل مسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا ذكر فلا يذكر الا الله. نعم، فموضوع تارك الصلاة بنصح قرأوا حكم تارك الصلاة كتاب لابن القيم هيريحكم أو إن شاء الله تعالى، وهو اللي هيفسر لكم مراد الإمام أحمد بن حنبل إيه، وهو عايز يقول إيه، قبل ما تتعسفوا وتفهموا الكلام غلط، وتفهموا الكلام غلط.